فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج كما يظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعذنا يا ربنا من الزلل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما لدي من الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر البريد الإلكتروني. عندي سؤال هنا، ما يسأل عن بعض أحكام المولود، يقول أريد ذكرى أحكام المولود، ويسأل عن التصدق بوزن الشعر فضة، يقول هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة لأحكام المولود بينها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا جليا، من ذلك أن المولود إذا ولد ورد في السنة أن يؤذن في أذنه اليمنى، وهذا الحديث في الحقيقة محل نظر من جهة الإسناد، إلا أن بعض أهل العلم حسن إسناده ورأى بأن له أصلا، وكذلك الضعف فيه غير شديد، ولذلك عملوا به، فقالوا يسن للوالد مثلا أن يؤذن في أذن المولود اليمنى، لكن الأذان طبعا لابد يكون بصوت خفيف، ليس بصوت مرتفع عالي، أنت لا تنادي على الناس ليصلوا، لا، وإنما هذا الأذان لأجل إسماع المولود كلمة التوحيد والإيمان والشهادتين تدخل إلى قلبه ونفسه عبر أذنه بصوت خفيف جدا، لأن المولود لا يتحمل. أما الإقامة في أذنه اليسرى فهذا الحديث فيه ضعيف، والضعف في هذا الحديث لا ينجبر، وذلك لشدته، ولذلك اكتفى بالأذان. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية التحنيك، والتحنيك محل خلاف بين العلماء، والصواب أنه ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يأتون بغلمانهم أو بأطفالهم يحنكهم، والتحنيك هو أن يأخذ يعني تمرة أو جزء من تمرة ويفرك بها محل الأسنان، محل نبات الأسنان يفركها، حتى لو بعسل أو شيء. والعجيب أن الأطباء كما قرأت بحث في هذا يقولون بأن الطفل لما يولد نسبة الجلوكوز في الدم عنده منخفضة جدا، ووجود مثل هذا النوع من السكريات مثل التمر أو كذا، هذا سبحان الله يرفع نسبة الكوليسترول في نسبة الجلوكوز في الدم حتى يكون معتدل جدا. ولأجل هذا ينبغي حقيقة الانتباه لمثل هذا الأمر، بارك الله فيكم. وبمناسبة لا يبالغ الإنسان يضع شيء كذا، لا لا لا، شيء يسير جدا، حتى قالوا بأن هذا سبحان الله سبب من أسباب تقوية اللثة ومحل الأسنان، وكذلك سبب من أسباب طلاقة اللسان عند الولد حينما يكبر بإذن الله سبحانه وتعالى، يذكروا طبعا هذا بعض العلماء. طيب، أخذ هذا الاتصال ثم أعود إليكم لأكمل بقية أحكام المولود. تفضل أخي أبو عبادة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، عندي سؤالين. تفضل يا أخي. السؤال الأول، شو يقال بعد الوضوء؟ نعم، بعد عيد المستحبة. أي نعم. والسؤال الثاني، كيفية غسل من الجنابة. كيفية الغسل من الجنابة، نعم. شكرا دكتور. أهلا وسهلا. نعم. طيب، أبو عبادة من الشارقة سأل سؤالين. في السؤال الأول يقول ماذا يقال بعد الوضوء؟ الذي يقال بعد الوضوء هو طبعا الإنسان بعدما ينتهي من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث في مسلم. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة في الحقيقة محل نظر عند أهل العلم، بعض العلماء يضعف يقول أصل فيها أنها ضعيف، وبعض العلماء يحسن هذه الزيادة، وحسنها جمع من أهل التحقيق من أهل الحديث، ورأوا بأن هي تدخل أيضا في فضائل الأعمال، والضعف غير شديد. والمقصود بأن هذا الذي يقوله بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. ما جزاء من قال هذا الدعاء؟ فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الله أكبر، عمل قليل والأجر كبير والثواب عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. أبو عبادة في سؤال الثاني يسأل عن كيفية الغسل من الجنابة. يا أبا عبادة، بالنسبة للغسل من الجنابة له كيفيتان وصفتان. الأولى أن يفيض الماء على بدنه كاملا، هذا يسمى الغسل المجزئ، أن يفيض الماء على بدنه كاملا. الصفة الثانية أن يتوضأ قبل الغسل وضوءه للصلاة، هذه تسمى الصفة المسنونة اللي هي أكثر أجر، يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، يبلغ الماء أصول الشعر، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شق الأيسر، ثم يفيض الماء مرة ثالثة على باقي بدنه ليعمم الماء البدن. طبعا الإنسان يتنبه للأماكن التي قد لا يأتيها الماء، يعني مثل المآقي، هذه تسمى المآقي، مجاري الدمع، العنفقة هذه تحت الشفة السفلى، يبلغ الماء إبطيه، سرته، باطن ركبتيه أيضا، هذه الأشياء التي هي الغضاريف، هذه التي قد لا يأتيها الماء يتنبه لها. هذا هو طبعا الغسل المسنون الذي هو أكثر أجرا. بالمناسبة أنا أنصح بعدم الإسراف في الماء، لأن من الناس من يسرف في ماء الغسل وفي ماء الوضوء. نعم. طيب أرجع إلى السؤال، تكملة السؤال بالنسبة لأحكام عفوا المولود. عندنا ذكرنا أيضا التحنيك، ثم بعد ذلك ذبح، يعني يوم السابع يسمى المولود ويذبح له، يسمى يطلق عليه اسم يوم سبعة، يعني أفضل الأسماء بالنسبة للذكور عبد الله، عبد الرحمن، أو حارث، وهمام، وكذلك أسماء الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. وكذلك يذبح له العقيقة يوم السابع، العقيقة سنة مؤكدة، حق للمولود على والده، يذبحها يوم سبعة إن لم يستطع يوم 14 أو يوم 21. وبالمناسبة حقيقة بعض الناس يتساهل في العقيقة حتى يفوت وقتها، هو قادر على ذلك، ما ينبغي، ينبغي أن تذبحها يوم سبعة، ولو ذبحتها قبل ذلك ما في شيء، لكن الأفضل يوم سبعة أو يوم 14 أو يوم 21، لأن كثير من الناس تساهلوا فبلغ الغلام أو بلغت الجارية وما ذبحوا، والذبح ذبح العقيقة ينتهي بماذا؟ ينتهي بالبلوغ، بارك الله فيكم. إذن هذا مما يفعله الإنسان. ثم قضية حلق الشعر، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على حلق الشعر، شعر الغلام، بعض العلماء قال هذا خاص بالغلام، بعضهم قال هذا يعني عام في الغلام وفي البنت، يعني في الذكر وفي الأنثى، وهذا الذي يظهر بأنه عام، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه بالنسبة للغلام، هذا خرج مخرج الغالب، وإلا البنت أيضا يحلق، لأن هذا لا يسمى مثله، وهذا يسمى شعر ولادة، حتى قالوا من الناحية الصحية الأفضل حلقه. وأما يعني التصدق بوزنه فضة، وزن الذهب لم يصح مطلقا، لكن فضة محل خلاف، والصواب بأن الحديث فيه حسن، فنعم يا أخي الفاضل يتصدق بوزن هذا الشعر فضة على الفقراء وعلى المساكين. عندي سؤال هنا، يقول السائل بأنه أرسل حجة بدل عن أخ له مفقود، طبعا يقول إلى مكة من هناك، هل الأفضل من هناك أم من نفس البلد؟ وهل الأفضل يقول أن يجعلها تمتع أو إفراد؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان المفقود هذا، إذا كان فقده غالبه الهلاك، تعتقدون بأنه خلاص يعني يغلب موته وهلاكه، فما في بأس لو أرسلتم حجة عنه ما دام أنه لم يحج. والأفضل طبعا من نفس البلد إذا أمكن، أنت سألتني عن الأفضل، الأفضل من نفس البلد إذا أمكن، إذا ما أمكن من مكة لا حرج، وخلي الذي في مكة يعني يحج عنه مفردا، هذا هو الأفضل، يحج عنه مفردا، من هناك لا بأس أن يحج عنه مفردا، بارك الله فيكم. عندي سؤال هنا، يقول الأخ السائل بأنه لما ضحى، يقول كانت الأضحية أنثى، يقول فالحمد لله حصلت كبش، يقول أنا ما حصلت، فكانت اشتريت ضحية أنثى ثم وجدت كبش فضحيت فيه، يقول حصل في نفسي شيء بعد ذلك، هل لما عينت الأضحية لابد من ذبحها أم أنه يجوز استبدالها؟ يا أخي الفاضل، في الحقيقة هذه مسألة خلافية بين العلماء، هل من عين الأضحية تلزمه ولا يجوز له أن يغيرها أم لا، مسألة طويلة. الصواب والذي أفتي به في أنه يجوز للإنسان أن يستبدل أضحيته إذا وجد خيرا منها. ولا شك بأن الكبش أفضل من الأنثى، الكبش أفضل من الأنثى، فما يضرك. ولذلك الإنسان إما أن يستبدل بمثلها أو بما هو أفضل منها، أما أن يستبدل بما هو دون منها يعني أقل منها من جهة يعني السمان ومن جهة كذا فلا، حتى من جهة الجنس فلا. طيب بعد هذا الفاصل ألتقيكم بإذن الله. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخ السائل هنا يقول بأنه حصل أن عرف في هذا العام وافق يوم الجمعة، يقول وأنا صمته فأنكر علي بعض الناس قالوا كيف تصوم يوم عرفة، يقول كيف تصوم يوم عرفة ويوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام. يا أخي الفاضل، بالنسبة ليوم الجمعة صحيح لا طبعا يكره إفراده بالصيام لغير سبب، أما إذا كان هناك سبب كأن يكون مثلا يوم عرفة أو يوافق مثلا يوم عاشورة فهذا لا حرج فيه، لأنك أنت ما تصوم يوم الجمعة وإنما تصوم يوم عرفة، بارك الله فيك، ما تصوم يوم الجمعة وإنما تصوم يوم عرفة، فلا حرج على الإنسان أن يصوم، أن يفرد الجمعة على أنه عرفة أو على أنه عاشورة لسبب. ولو صام الإنسان يوم قبله خروج من الخلاف ما في بأس، لكن لو صمته ما عليك شيء والحمد لله رب العالمين. عندي هنا سؤال من أحد الإخوة يسأل عن قضية القصر في السفر وأحكام القصر. يا أخي الفاضل، بالنسبة للقصر في السفر يعني ينظر إليه من حيث المسافة ومن حيث الوقت ومن حيث المسافر، أما المسافة فالعلماء اختلفوا في المسافة التي يقصر فيها المسافر، ذكروا طبعا يعني بالفراسخ، والآن بالكيلوات، يقول إذا يعني سافر أكثر من 80 كيلو فأكثر فإنه يعني يسمى مسافر، أما دون ذلك فلا يسمى مسافرا. والصواب هو الذي أفتي به في هذا البرنامج بأن الإنسان متى ما انعزم السفر وجد به السير وخلف البلد وراءه فإنه يبدأ يترخص برخص السفر والحمد لله، من القصر والجمع والفطر أيضا إذا كان في رمضان مثلا، والجمع والمس على الخفين 3 أيام بليالي. أما المدة كذلك محل خلاف، الجمهور على أن 4 أيام فأكثر، إذا مكث 4 أيام فأكثر قالوا هذا مسافر، أما إذا مكث أقل من 4 أيام قالوا هذا مقيم. وهذا حقيقة الدليل فيه صحيح لكن غير صريح. إحنا الآن عندنا مسألة الأدلة أحيانا تكون فيها صحيحة لكن غير صريحة، وأحيانا تكون الأدلة صريحة لكن غير صحيحة. والصواب أن الإنسان متى ما انسافر وهو لم يعزم إقامة وإنما سافر إلى بلد فإنه يقصر ويجمع ولله الحمد، ولو مكث أكثر من 4 أيام. العفو، أنا ذكرت يعني إذا كان 4 أيام فأقل قالوا يقصر لأنه في حكم المسافر، 4 أيام فأكثر يكون في حكم المقيم، يعني تصحيح للكلام. إذا كان يقولون 4 أيام فأقل يقولون هذا مسافر يقصر ويجمع ويترى، إذا كان 4 أيام فأكثر يقول هذا في حكم المقيم. ولذلك أنا قلت في هذا البرنامج أفتيت أكثر من مرة بأن المسافر ولو زاد إلى شهر إلى شهر ما دام أنه مسافر فيقصر ويجمع ولله الحمد ويترخص برخص السفر. نعم، نأخذ هذه الاتصالات. تفضل أخي أبو كرم. يا شيخ جزاك الله كل خير. أهلا وسهلا يا أخي الفاضل. الله يحفظك يا رب. شيخنا الكريم، بس من فضلك في رسالة عم تتداول أنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأمي. هي. يعني وليس يعني، ولكن في القرآن الكريم نزلت النبي الأمي. نعم صحيح. ما صحت هي الرسالة؟ أبشر. سؤال ثاني. جزاك الله خير. أهلا وسهلا أبا كرم. أهلا بك. الله. نعم. طيب. أبو كرم من الشارقة يسأل، يقول هناك رسالة يتداولها الناس ينقلون فيها عن شخص بأنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أميا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمي، يقول ما حكم هذا القول؟ يا أبا كرم بارك الله فيك ويا إخواني وأخواتي، هذا القول باطل ويرده القرآن ويرده سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأما القرآن فوردت أكثر من آية فيها ذكر وصف الأمية لهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، لا نقرأ ولا نحسب. وهذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه دلالة على نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن العرب يعني أو اليهود والعرب اتهموا بأن هو الذي كتب هذا القرآن وهو الذي أنشأه. ولذلك ربنا جل وعلا رد على هؤلاء بأن هذا النبي أمي لا يقرأ عليه الصلاة والسلام، وإنما اختاره الله جل وعلا وجعله معجزة من المعجزات، حيث أنزل عليه كتابه المبين الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين. ولذلك ربنا جل وعلا قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يحفظ القرآن لما ينزل به جبريل، قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ولذلك ثبته الله جل وعلا في قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو وعقد اتفاقية مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان الكاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله هذا ما ما ما ما تعاقد عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو. فضحك سهيل بن عمرو، قال: لو كنت رسول الله ما قاتلناك، كيف تكتب رسول الله؟ اكتب هذا ما يعني حصل بين محمد وبين سهيل بن عمرو. حتى أنكر وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: ما نعرف، قل باسمك اللهم. فالمقصود بأن علي رفض ذلك، قال: لأن الرسول قال: امحو رسول الله، اكتب هذا ما حصل بين محمد ابن عبد الله وسهيل بن عمرو. فعلي بن أبي طالب استعظم هذا الأمر، قال: والله لا أحذفها ولا أمسحها من هذا المكان. فقال صلى الله عليه وسلم: دلني عليها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب فقال: أين هي؟ فقالوا: هذه يا رسول الله، يعني هذه الكلمة. فأخذ من ريقه الشريف ثم مسحها بأصبعه عليه الصلاة والسلام. ما كان يعرف القراءة عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس طعنا في النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يقوله إلا هؤلاء الذين لم يعرفوا نور الوحي ولم يكونوا قريبين من نور الوحي. هذه منقبة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه رتبة عالية للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف أن الله عز وجل خصه وهو أمي؟ والأمية لا تعني العيب، بالمناسبة كثير ممن لا يقرأ ولا يكتب يمثل جامعة، وكثير ممن يحصل على الشهادات يحتاج إلى من يعلمه وإلى من يؤدبه، وأنتم تعرفون هذا الشيء، يحمل شهادة عليا لكن يفتقد إلى أبسط درجات الأدب، يفتقد إلى أبسط درجات العلم، يفتقد إلى أبسط درجات الفهم، ما يستطيع يدير أسرة وعنده شهادة عليا. وفي أشخاص أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، والله يمثل الواحد منهم جامعة في الحكمة، في الذكاء، في العقل، في التخطيط، في التدبير، في الرجولة، في الكرم، في الشجاعة، في أشياء كثيرة. فيعني لا نضيع بين يعني هذه الهرطقيات التي يروجها من لا يعني علم لهم ولا فقه لهم. نعم، تفضل أخوي صلاح. كيف صحة شيخ؟ أهلا وسهلا أخوي، بارك الله فيك. فيك بارك. طال عمرك، ممكن سؤال؟ تفضل يا أخي. الله يسلمك. الفرق بين القضاء والقدر، نعم، وهل الدعاء يرد القدر؟ نعم. سؤال آخر؟ بس هذا السؤال. طيب طيب طيب طيب. الأخ صلاح يسأل عن الفرق بين القضاء والقدر. يا أخي الفاضل، طبعا القدر هو الذي قدره الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. هذا الذي هو في اللوح المحفوظ الذي لا يتغير ولا يتبدل، هذا يسمى القدر. ولذلك الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، لا يمكن لأحد أن يكون مسلما إلا بالإيمان بالقدر، لأن الله تعالى أمر بالإيمان بالقدر. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وورد في الحديث بأن القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم، هؤلاء الذين ينكرون القدر. والقدر سر الله جل وعلا، ولذلك العلماء يقولون ما ينبغي الخوض في القدر، لأن الله تعالى عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فلا شيء يخرج عن مشيئته ولا عن إرادته، فالله تعالى أحاط بكل شيء علمه. وإلا ما فائدة يعني ما القول بأن الله علام وعليم وقدير سبحانه وتعالى وقادر، وهو قد يعني وهو يغيب عنه في ملكوته شيء، ما يمكن أبدا. هذا هو القدر، ولذلك ربنا جل وعلا علم ما العباد فاعلون فقدره عليهم، قدر خلق الخير فأحبه وأمر به ودعا إليه، وخلق الشر فنهى عنه وزجر عنه وحرمه على العباد. بالنسبة للقضاء هو المقضي، الإيمان بالقدر واجب، القضاء هو الشيء المقضي، هو الذي المقضي. هذا بعض العلماء يرى بأنه يجب الإيمان بالمقضي، وبعض العلماء يقول لا يجب الرضا بالمقضي. الرضا نتكلم عن الرضا، بعضهم يقول يجب الرضا بالمقضي سواء كان خيرا أم شرا، وطبعا الخير سيرضى به الإنسان، لكن الشر هل يرضى به وجوب؟ بعض العلماء يقول نعم يجب يرضى، وبعض العلماء يقول لا يجب أن يرضى به، يعني ليس واجبا عليه أن يرضى مثلا بالموت الذي قدره الله على حبيب، الخسارة التي على، يقول لو ما رضي بهذا هذا لا يقدح في الإيمان بالقدر، لأن هذا من المقضي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على كثرة الدعاء، وأخبر بأن الدعاء والقضاء يعتلجان في السماء، يعني يتصارعان ويعتلجان، فلا يدفع القضاء إلا الدعاء، إلا الدعاء. وهذا أيضا راجع للقدر، راجع للقدر الأول، بمعنى أن الله تعالى إذا قدر لك أن تدعو فإن الله جل وعلا سيرفع عنك هذا المقضي. بارك الله فيك. تفضل أخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عافيك سلمك. شيخي شو حكم الوضوء في حال لباس الجورب؟ يعني أنا لابس جورب، كيف هل ممكن أن أتوضأ وأنا لابس جورب أو لا؟ طيب، سؤال آخر؟ لا. أهلا وسهلا، مرحبا. طيب أخ محمد يقول ما حكم الوضوء بالنسبة لمن لبس الجورب؟ يا أخ محمد، إذا كنت قد لبست الجورب على طهارة، يعني كنت متطهرا أصلا ثم لبست الجورب، يجوز لك أن تمسح عليه إذا كنت مقيما مدة 24 ساعة. كيف 24 ساعة؟ يعني نفترض الآن أنت مثلا توضيت صلاة الفجر ثم لبست الجوربين على طهارة، الساعة ذهبت للدوام بعد الصلاة، يعني ذهبت إلى عملك، الساعة 10 أحدثت، الساعة 12 جيت تتوضأ لصلاة الظهر، الساعة 12 مثلا فمسحت، هذا المسح هو الذي مثل ما يقولون يبدأ العد التنازلي لقضية بقاء الجوربين عليك، تمسح عليهما، يعني 24 ساعة، يعني تخلعهما الساعة 12 من اليوم الثاني، حتى لأن الوقت يكون قد انتهى، فإذا دخل عليك الساعة 12 انتهى وقت المسح، تخلع الجوربين تتوضأ من جديد. بارك الله فيك. نعم. عندي مجموعة أسئلة أيضا وردت في ما يتعلق بتوريث البنات، يقول عندنا في بعض الجهات هنا لا يورثون البنات، فما الحكم وما العمل مع هذه الصورة؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة للتوريث أو توزيع التركات، تولى الله جل وعلا قسمته وورث الرجال وورث النساء، والله جل وعلا ذكر الأم وذكر البنات وذكر الأخوات في القرآن وأنهن يرثن، وهذا حقيقة كان من أمور الجاهلية، كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، ولذلك أبطل الإسلام هذا الاعتقاد وأبطل هذا الأمر، وحث على توريث البنات، بل ربنا هو الذي تولى ذلك، ولذلك من يفعل هذا من أهل الإسلام إنما فيه مشابهة والعياذ بالله لما كان عليه أهل الجاهلية من احتقار الإناث وعدم توريثهم وإلغائهم من المجتمع أو من الحقوق هذه. فالواجب التنبيه ورفع الأمر إلى ولاة الأمر، عندكم ارفعوا الأمر إلى ولاة الأمر يبتون في هذا الأمر، وإذا حصل فأنت فالذين أخذوا حصص البنات آثمون، ويجب أن تعاد القسم من جديد ويعطى البنات. انتهى وقت البرنامج، أشكر في ختامه الأستاذ المخرج مصطفى ضاضة وزملائي في الاستوديو، ولكم أنتم الشكر والتقدير والدعاء، وإلى لقاء الغد بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.